من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. واختلف كلام المصنف ففي الذكرى توقف في كراهته في الثلاثة استنادا إلى عدم وقوفه فيه على نص ولا فتوى، ثم حكم بنفي الكراهة وجزم بانتفاء التحريم فيها. كان الكلام في أن سقوط الأذان في موارد سقوط الأذان هل هو بنحو الرخصة أو بنحو العزيمة؟ الموارد التي ذكر فيها أنها مسقطة للأذان هي هذه الموارد الثلاث التي أشرنا إليها بالأمس، وهي في عصري عرفة والجمعة وعشاء ليلة المزدلفة. ثم أضاف إليها الشارح قال: وكذا يسقط في الثانية عن كل جامع ولو جوازا. في هذه الموارد الثلاثة، أو سمها هذه الموارد الأربعة، الموارد الثلاثة المتقدمة في كلام الماتن والمورد الرابع الذي ذكره الشارح، فهل أن سقوط الأذان فيها رخصة أو عزيمة؟ الشارح قال بأنه يوجد احتمالان: الاحتمال الأول أن السقوط عزيمة وليس برخصة. عليكم السلام. الاحتمال الأول أن السقوط عزيمة وليس برخصة، لأن الأذان عبادة والعبادة توقيفية لا بد أن يأتي فيها إذن من الشارع، وأما إذا لم يأتي الإذن منه فلا يجوز الإتيان بها بعنوان أنها عبادة على الكيفية المخصوصة التي أشرنا إليها بالأمس. في قبال هذا القول قلنا يوجد قول آخر، وهو أن الأذان فصوله ذكر، والذكر حسن على كل حال، إلا أن الإخوة يتذكرون أن الشارح لم يرتضي هذا القول لإشكالين أشرنا إليهما بالأمس. هذا ما يرتبط بمحل الكلام وما يرتبط بعبارة الشهيد الأول في الكتاب في اللمعة الدمشقية، إلا أنه هنا الشهيد الثاني رحمة الله تعالى عليه يتعرض لكلمات الشهيد الأول في كتبه الأخرى، في كتاب البيان، في كتاب الدروس، في كتاب الذكرى، كتبه الثلاث الأخرى أيضا يأتي بكلمات المصنف في كتبه الأخرى ليرى أنها هل هي مطابقة لما ذكره هنا أو لا. يقول: أما في الذكرى فإن الشهيد الأول أولا قال أو توقف في أن هذه الموارد الثلاثة هل يكره فيها الأذان أو لا يكره، فتوقف في الكراهة، قال لا يوجد عندنا نص وفتوى على أن الأذان في هذه الموارد الثلاثة التي تقدمت في كلام الماتن في عصري الجمعة وعرفة وعشاء ليلة المزدلفة هل هو مكروه أو لا. قال توقف في ذلك باعتبار أنه لم يجد نصا على الكراهة ولا فتوى بالكراهة، ومن هنا حكم بنفي الكراهة فيها، ومن باب أولى حكم بنفي الحرمة فيها. إذا لم يكن إتيان الأذان في هذه الموارد الثلاثة مكروها فهو غير محرم قطعا. في غير هذه الموارد الثلاثة، يعني في المورد الذي أشرنا إليه أو أشار إليه الشارح، وكذا يسقط في الثانية عن كل جامع أيضا لا يكره، أيضا لا يحرم، أو أنه مكروه أو حرام. يقول في الذكرى الشهيد الأول بأنه الاستحباب باق في هذا المورد الرابع، يعني أن الإنسان يستحب له أن يأتي بالأذان فيما يرتبط بالصلاة الثانية حتى لو جمع بين الصلاتين. الاستحباب باق على حاله، والذي سقط هو أذان الإعلام لا أذان الذكر. إذا يتذكر الإخوة، نحن قلنا في أول هذا الكتاب أن بعض الفقهاء ذهب إلى تقسيم الأذان إلى أذان الإعلام وإلى أذان الذكر للصلاة. هنا يقول الشهيد الأول أن الذي يسقط في الجمع هو القسم الأول من الأذان وهو أذان الإعلام، أما القسم الثاني من الأذان وهو أذان الذكر والإعظام فإنه لا يسقط في الصلاة الثانية حتى لو جمع المكلف عليكم السلام، حتى لو جمع المكلف بين الصلاتين معا. هذا كلام كلام الشهيد الأول في الذكرى. قال: واختلف كلام المصنف في هذه المسألة، وهي أن السقوط رخصة أو عزيمة. واختلف كلام المصنف ففي كتاب الذكرى توقف في كراهة الأذان في الثلاثة، أنه مراد من الثلاثة يعني هذه الموارد الثلاثة وهي عصري عرفة وجمعة وعشاء المزدلفة. قال: توقف في كراهة الأذان في الثلاثة. لماذا توقف؟ استنادا إلى عدم وقوف المصنف فيه على نص ولا فتوى، لأن الكراهة حكم من الأحكام الشرعية فتحتاج إلى مستند، والمصنف لم يقف على مستند أنه يكره الأذان في هذه الموارد الثلاثة. ثم حكم بنفي الكراهة وجزم بانتفاء التحريم فيها، أي في هذه الموارد الثلاثة. في المورد الذي ذكره الشارح ماذا قال في الذكرى؟ قال: وببقاء الاستحباب في الجمع بغيرها، أي بغير هذه الموارد الثلاثة. يقول: إذا جمع بين الظهر والعصر في غير هذه الموارد الثلاثة، أو جمع بين المغرب والعشاء في غير هذه الموارد الثلاثة، الشارح ماذا قال؟ قال: يسقط الأذان، ولكن الماتن أي المصنف الشهيد الأول يقول مو فقط أنه لا يسقط، بل يبقى الاستحباب على حاله، وما هو الساقط هو أذان الإعلام، وما هو المستحب هو أذان الذكر والإعظام. لأننا ذكرنا أن الأذان على قسمين: الأذان للإعلان لدخول الوقت وهو أذان الإعلام، والأذان للدخول في الصلاة الذي لا يرتبط بأذان الإعلام، وإنما هو مستحب من مستحبات المؤكدة في الصلاة. يقول: وببقاء الاستحباب في الجمع بين الصلاتين بغيرها، أي بغير هذه الموارد الثلاثة، مؤولا الساقط بأنه أذان الإعلام. هذا التعبير يريد أن يقول بأن المصنف، بأن الشهيد الأول لم يكن عنده دليل على هذا القول، ولكنه أول المطلق وقال هذا القول، وإلا لم يكن عن دليل أن الساقط هو أذان الإعلام وأن الباقي استحبابه هو أذان الذكر. لا يوجد عندنا مثل هذا الدليل على أن الأذان على قسمين: أذان الإعلام وأذان الذكر. وأولا الساقط بأنه أذان الإعلام وأن الباقي وهو مستحب، وأن الباقي أذان الذكر والإعظام. هذا في كتاب الذكرى. وفي الدروس قريب من ذلك، أي مما ذكره في كتاب الذكرى، فإنه قال في كتاب الدروس: ربما قيل بكراهة الأذان في الثلاثة، أي الموارد الثلاثة المتقدمة، وبالغ من قال بالتحريم، فإنه من قال بالتحريم فكأنه بالغ بلا دليل. هذا في كتاب الدروس. وفي البيان الأقرب أن الأذان في الثلاثة حرام مع اعتقاد شرعيته. لو أتى بالأذان في هذه الموارد الثلاثة، يعني في عصري جمعة وعصري جمعة وعرفة وعشاء المزدلفة، لو أتى بالأذان بعنوان أن الأذان مشرع، السلام عليكم، أن الأذان مشرع في هذه الموارد، لو أتى بها بعنوان الشرعية فقد فعل حراما. الأقرب أن الأذان في الثلاثة حرام مع اعتقاد شرعيته وتوقف في غيرها، أي في غير هذه الموارد الثلاثة. هذا كلام من؟ كلام الشارح. يقول: والظاهر التحريم فيما لا إجماع على استحبابه منها لما ذكرناه من الدليلين، لما ذكرناه فيما سبق، وهو أن الأذان عبادة والعبادة توقيفية، فإذا كانت العبادات توقيفية تحتاج إلى إذن من الشارع، وما لم يأتي الإذن فلا يجوز للإنسان أن يأتي بالأذان بعنوان أنه أذان. يقول: والظاهر التحريم فيما لا إجماع على استحباب الأذان فيه منها، أي من هذه الموارد، لما ذكرناه، أي في صفحة 245 عندما قال: من أنه عبادة توقيفية ولا نص عليه هنا بخصوصه فيكون حراما، يعني أن السقوط يكون عزيمة لا رخصة. وأما ما ذكره الشهيد الأول في كتاب الذكرى من أن الأذان ينقسم إلى أذان الإعلام وإلى أذان الذكر، يقول: فلم نجد له مستندا صحيحا واضحا. لماذا؟ يقول: لأنه أساسا أصل تشريع الأذان إنما هو للإعلام. لماذا شرع الأذان في الإسلام؟ إنما شرع للإعلام عن دخول الوقت، فلا معنى لأن نقسم الأذان إلى الإعلام وإلى غير الإعلام. هذا من قبيل أن تقول أن العبادة هي للتقرب إلى الله، ولكن بعض العبادات ماذا؟ ليست مقربة إلى الله. أساسا أصل العبادة، الغرض من العبادة ماذا؟ هي التقرب من الله. أما عبادة وليست مقربة هذا غير معقول، جمع بين المتنافتين. أصل الأذان هو للإعلام، أما أن يوجد أذان ولا إعلام هذا معناه أنه نقض الغرض الذي من أجله شرع الأذان. فنحن لا نتعقل بين أذان للإعلام وأذان للذكر. هذا فيما يرتبط بهذا التقسيم. هذا مضافا إلى أن الأذان بعض فصوله ذكر لا جميع فصوله. قلنا بالأمس أن جميع فصول الأذان ليست هي من الذكر، ومن هنا سيأتي بعد ذلك أن الإنسان لو كان في الصلاة وسمع المؤذن يؤذن فيستحب له أن يحكي فصول الأذان، ولكن عندما يصل إلى الحي على فلا يجوز له أن يحكي لأنه ليس من الذكر. أما ما دون ذلك، يعني الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، نعم هذا من الذكر، أما الحيعلات فليس داخلا في الذكر. إذن قولكم أن الأذان أذان الذكر هذا غير ممكن، لأن جملة من فصول الأذان ليست للذكر. قال: وأما تقسيم الأذان إلى القسمين فأضعف مما ذكره. أولا ذكر أن الأتيان بالأذان ماذا؟ لا توجد فيه كراهة، يقول هذا ضعيف. وثانيا ما ذكره من التقسيم إلى الأذان الإعلامي والأذان الذكري فأضعف مما ذكره أولا، لأن الأذان عبادة خاصة أصلها الإعلام، فإذا كان أصلها الإعلام فلا معنى لتقسيمها الى اذان الاعلام والى اذان غير الاعلام، يعني الى اذان الذكر. اذا لم يكن فيها اعلام فليست باذان، لانه اذان وليس باعلام. اصلها الاعلام، وقولكم ان الاذان للذكر، قال وبعضها ذكر وبعضها غير ذكر. اذا لا يمكن ان يكون الاذان انما يؤتى به لانه ذكر، لان جميع فصول الاذان ليس بذكر، بعضه ذكر وبعضه ليس بذكر. يقول اذا ماذا تقولون فيما سبق؟ الاخوة يتذكرون في صفحة 241، في صفحة 241 هناك قال ويستحبان، ما هو الاذان والاقامة؟ ويستحبان للنساء سرا. طب اذا كان الاذان للاعلام بعد كيف استحب ولكنه بنحو السرية للمرأة بان لا تعلن، ان لا ترفع صوتها بالاذان؟ اذا كيف يجتمع ان الاذان مستحب للمرأة سرا وان الاصل في الاذان هو ماذا؟ هو الاعلام. اجاب عن هذا قال وتأدي وظيفة الاذان بايقاعه سرا يناسع اعتبار اصله. لو ورد عندنا في مورد انه يؤتى بالاذان سرا فانه مخالف لاصل اعتبار الاذان، فيكون سنة مستحبة الشارع ذكرها، وإلا لا بعنوان أنه ذلك الأذان الذي هو أذان الإعلام. والحيعلات الموجودة في الأذان تنافي ذكرية الأذان مطلقا، بل هو هذا الأذان الذي يؤتى به بنحو السرية، هذا الأذان الذي يؤتى به بنحو السرية هو أذان الإعلام؟ يقول لا. أذان الذكر؟ يقول لا. أما أذان الإعلام فلأنه أتي به سرا فلا يمكن أن يكون أذان الإعلام. هذه المرأة عندما أو هذا الرجل عندما يؤذن سرا ولا يوجد فيه إعلام بالوقت، هذا أذان الإعلام؟ لا، لأنه لا يوجد فيه إعلام بالوقت. هذا أذان الذكر؟ يقول ايضا لا، لان بعض فصوله ماذا؟ ليس بذكر. لعد هو ماذا؟ يقول بل هو قسم ثالث وسنة متبعة. هذا لا هو اذان الاعلام ولا هو اذان الذكر. فاذا كان قسما ثالثا وسنة متبعة نحن ندور مدار الدليل، متى قال الشارع يجوز ومتى قال الشارع ماذا؟ لا يجوز. في الموارد التي قال الشارع بعدم السقوط فنأتي بالاذان، اما في الموارد التي قال الشارع بالسقوط فيكون السقوط عزيمة، لا انه يكون رخصة، بل هو قسم ثالث وسنة متبعة ولم يوقعها، اي هذه السنة المتبعة ولم يوقعها الشارع في هذه المواضع، فيكون الاتيان بالاذان فيها التي لم يوقع الشارع يكون بدعة، والبدعة محرمة، اذا يكون سقوطها عزيمة لا رخصة. لا، هذا خلاف الغرض الذي من اجله يقول. طبعا قولان في المسألة، جملة من الفقهاء ذهبوا الى ان الاذان على قسمين، عندما نقول كلام الشهيد الثاني يقول لا، هذا خلاف اصل تشريع الاذان، اصل تشريع الاذان للاعلام ولا يمكن ان يكون للذكر لان بعض فصوله ليس بذكر. نعم، قد يقال ان مطلق البدعة ليس بمحرم. اذا الى هنا استطاع ان يثبت الشهيد ان الاذان في موارد السقوط بدعة، يعني ثبت الصغرى، وعليه ان يثبت الكبرى ايضا، وهو ماذا؟ هو كل بدعة حرام. اذا الاذان في موارد السقوط يكون ماذا؟ حراما. ولكن لقائل ان يقول ان الكبرى غير تامة، من قال لكم ان كل موارد البدعة تكون حراما؟ بعض موارد البدعة حرام وبعضها ليس بحرام. هذا الكلام إنما يرجع إلى تعيين معنى البدعة. يعني ماذا نقصد بالبدعة؟ هل نقصد بالبدعة يعني كل جديد؟ إذا كان المراد من البدعة يعني كل جديد لم يكن في عصر النص ولم يكن في عصر التشريع، نعم لا دليل عندنا على أن كل جديد فهو بدعة. هذه المركوبات، هذه السيارات، الطائرات لم تكن في عصر التشريع، وهذه أيضا بدعة لأنها جديد. فسرنا البدعة بأنه ماذا؟ كل أمر جديد، كل أمر مستحدث، قبل لابد أن نقول هذه بدعة، ولكن لا دليل على أن كل بدعة محرمة. أما إذا قلنا أن المراد من البدعة يعني إدخال جزء في الدين ما ليس من الدين، أن نقول هذا جزء من أجزاء الدين ولكن لم يرد في الدين أنه هذا جزء من أجزائه، أن نقول أن هذا الأذان في هذه الموارد مشرع من الدين ولم يشرع من قبل الدين، فهذا هو البدعة، وكل بدعة أيضا ضلالة، وكل ضلالة في النار كما في كثير من الروايات. إذن قولهم نعم قد يقال إن مطلق البدعة ليس بمحرم، ليس المراد من البدعة هنا يعني كل ما أحدث في الدين وليس منه، وإنما المراد من البدعة التي ليست بمحرمة يعني كل جديد كل مستحدثين. وإلا إذا فسرنا البدعة يعني إدخال شيء في الدين ليس منه أو إخراج شيء من الدين وهو منه أيضا هذه بدعة. يعني من يقول أن الصلاة ليست جزء من أجزاء الإسلام، ليست جزء من أجزاء الدين، هذا أيضا مبتدع في الدين لأنه نقص الدين. من يقول أن الخمر حلال، وما قال لكم أن الإسلام يحرم الخمر؟ نحن لا يوجد عندنا دليل في القرآن يقول أن الخمر حرام، ولا أكو في القرآن آية تقول أن الخمر حرام. شايفين هذول بعض اللي يشربون خمر حتى يسهلوا لأنفسهم هذا المطلب، يقولون وين مكتوب في القرآن أن شرب الخمر حرام؟ نعم القرآن قايل بأنه خبائث، قايل اجتنبوا، قايل اجتنب فلان، أما أن يقول أن الخمر حرام هذا مو موجود في القرآن. خب هذا ده يبتدع في الدين أو ما يبتدع في الدين؟ نعم سيخرج جزءا من الإسلام، من سيخرج جزءا من الإسلام ويخرجه عن الإسلام، وهذه بدعة. أما الذي يقول قد يقال إن مطلق البدعة ليس بمحرم، هذا يفسر البدعة بمعنى أوسع، يعني كل مستحدث كل جديد، ومن الواضح كل جديد ليس بمحرمين. وإلا إذا أخذنا معنى البدعة بالمعنى الأول وهو الابتداع في الدين، إدخال شيء في الدين ليس من الدين، هذا قطعا محرم وتكون ضلالة، والضلالة في النار. نعم قد يقال إن مطلق البدعة ليس بمحرم، بل ربما قسمها بعضهم، لعلهم من علماء العامة أيضا، بل ربما قسمها بعضهم يعني قسم البدعة إلى الأحكام الخمسة. قال بعض أقسام البدعة واجبة، بعض أقسام البدعة محرمة، بعض أقسام البدعة مكروهة، بعض أقسام البدعة مستحبة، وبعض أقسام البدعة ماذا؟ مباحة. وهذا معناه أنهم فسروا البدعة بنحو أوسع مما نفهمه من كلمة الابتداع في الدين. يقول ومع ذلك حتى لو قيل أن مطلق البدعة ليس بمحرم، فإن هذه الموارد سقوط الأذان فيها عديمة، ومن أذن فيها بعنوان أنه ورد من الشرع فقد ارتكب حراما. ومع ذلك يعني ومع أننا نقول إن مطلق البدعة ليس بمحرم، ومع ذلك لا يثبت الجواز في مثل هذه المواضع التي سقط فيها الأذان. ثم مستحبات الأذان، ويستحب رفع الصوت بهما أي بالأذان والإقامة للرجل بل لمطلق الذكر حتى لو لم يكن بالغا، بل لمطلق الذكر. أما الأنثى فتسر بهما أي بالأذان والإقامة كما تقدم، وكذا الخنثى لاحتمال أنها خنثى، وكذا الخنثى. ثم والترتيل فيه ببيان حروفه وإطالة وقوفه من غير استعجال، لا بد أن يقرأها بصوت حسن وبقراءة تجويدية، يعني أن يحسن مخارج الحروف، لأنكم تعلمون في علم التجويد باب مستقل لبيان مخارج الحروف، أن الحرف أليف من أين يخرج، أن الحرف باء من أين يخرج، وغير ذلك من الحروف التي هي في اللغة العربية. معرفة مخارج الحروف مهم جدا. الضاء من أين تتلفظ بها، والضاء التي هي أخت الصاد أو هي أخت الطاء. طب هذه لهما مخرج واحد، لهما مخرجان، هذا لابد أن يتعرف عليها لمن يريد أن يقرأ القرآن جيدا ويتقن مخارج الحروف. قال: والترتيل فيه ببيان حروفه وإطالة وقوفه من غير استعجال، والحجر هو الإسراع فيها بتقصير الوقوف على كل فصل لا ترك الوقوف. يعني هذه الفصول التي يقرأها فصول الأذان والإقامة يقرأها بنحو لا تتحرك أواخر الكلمات، لأنكم تعلمون هناك قاعدة تجويدية تقول إذا كانت القراءة مع الواصل فلا بد أن تكون بتحريك الكلمات، أما إذا كانت القراءة مع السكون مع الوقت فيكون بالسكون. مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد. طب هذه قل هو الله أحد، بس الإنسان لو أراد أن يقرأها بالواصل لا بالفاصل، طب قل هو الله أحد لله الصمد الصير. أما الإنسان لما يقرأها بالحركة خب يستطيع أن يقف ماذا على آخر الحرف ويسكن أو يسكن آخر الحرف، أما إذا أراد أن يقرأها بالواصل فلا بد أن يحرك أواخر الكلمات، والتحريك لا بد أن يكون تحريكا صحيحا، وإلا لو حركها تحريكا غلطا فإنه لعله يؤدي إلى بطلان الصلاة، لمن يرى أن اللحن في القراءة يؤدي إلى البطلان. قال: والحجر هو الإسراع فيها بتقصير الوقوف على كل فصل لا ترك الوقوف، فإن المستحب هو الوقف ويكره ترك الوقف، يعني يكره أن الإنسان يقرأ فصول الأذان والإقامة بنفس واحد، فإن هذا مكروه لكراهة إعرابهما، لأنه يكره أن يعرب أي الأذان والإقامة لكراهة إعرابهما، حتى لو ترك الوقف، حتى لو ترك الوقف وأراد أن يقرأ بالواصل أيضا ينبغي ماذا أن لا يحرك أواخر الفصول، حتى لو ترك الوقف أصلا فالتسكين في أواخر فصول الأذان والإقامة فالتسكين أولى من الإعراب، فإنه أي الأذان فإنه لغة عربية. هذه فإنه سماء يعود إلى التسكين، فالتسكين لغة عربية، قد معناه أن الإعراب لا يكون من اللغة العربية، هذا المقصود. أنا ما وجدت أن المحشين يقولون في هذا البورد شيء، فإنه لغة عربية يمكن أن نرجعها إلى الأذان، نقول أن الأذان قد جاء في اللغة العربية، وحيث أنه في اللغة العربية التسكين أولى من التحريك والإعراب، إذن الأولى في الأذان ماذا؟ أن يكون بالوقف والتسكين لا بالوصل والحركة، فإنه لغة عربية والإعراب مرغوب عنه شرعا. هذه الكلمات التي يقولها الشارح، المحشين ما وجدت أنهم ذكروا شيء أنه مرغوب عنه شرعا، هذا يوجد دليل عليه أو أنه دعوة مثلا، ما هو دليلها؟ رواية، دليلها ما مطلب ذكره أئمتنا أو شيء آخر ما أدري هذه أدلة شنو ما أدري، ولكنه فقط يقول والإعراب مرغوب عنه شرعا، يعني ليس بمطلوب في الشارع، بل التسكين هو المطلوب في الشارع. ولو أعرب حينئذ، يعني حين قرأ فصول الأذان والإقامة بالواصل، وهنا يعرب آخر الفصول، ولو أعرب حينئذ ترك الأفضل ولم تبطل الصلاة، ولم يبطل تبطل يعني تبطلان الأذان والإقامة. أما اللحن ماذا؟ قال ففي بطلانهما أي الأذان والإقامة باللحن وجهان في المسألة، يعني لو قرأ مكان المرفوع منصوب أو مكان المنصوب المجرور ونحو ذلك، قرأه بنحو غلط بحسب قواعد النحو العربي، فهل يبطل الأذان والإقامة أو لا يبطلان؟ يوجد قولان في المسألة، قول يقول باللحن يبطل الأذان والإقامة لأن الأذان والإقامة جاء على وفق اللغة العربية، واللغة العربية لها قوانينها الخاصة، إذا لابد أن تراعى تلك الأحكام الخاصة في القراءة وفي التحريك. وقول يقول لا حتى لو لحن، ولكن بهذا الشرط، بشرط أن لا يتغير المعنى، تارة اللحن يؤدي إلى تغير المعنى وأخرى اللحن لا يؤدي إلى تغير المعنى. إن الله بريء من المشركين وماذا؟ خب شو تصير هنا؟ احنا هو الجملة تتغير إذا شوية تلاحظنا. خب إن الله بريء من المشركين، خب بحسب القاعدة لا بد يصير ورسوله باعتبار ضمير يعود يقول المعطوف على ماذا؟ على الله، إن الله، ولكن الآية هي ورسوله باعتبار أنه معطوف على محل الله. خب هنا لو قرأته بريء من المشركين ورسوله، خب شو يصير الآية؟ يعني معنى أن الله هم بريء من المشركين وهم بريء من رسوله. خب هذا اللحن يقينا حتى بغض النظر عن الإشكالات العقائدية وفيه إشكال تغيير المعنى، هذا اللحن يكون مبطلا لأنه لم يتأدى المعنى بهذا اللفظ الطلاق. إذن اللحن على قسمين، من يقول أيضا بأن اللحن لا إشكال فيه، مرادهم اللحن الذي لا يغير المعنى، أما إذا غير المعنى فلا إشكال في إبطال ذلك اللفظ. فلهذا قال هو يتجه البطلان، يعني أن البطلان يكون قويا لو كان اللحن مغيرا للمعنى، ويتجه البطلان. أليس قال ولو لحن أما اللحن ففي بطلانهما باللحن وجهان؟ الآن يريد أن يقول ماذا؟ جانب البطلان، يقول إذا كان اللحن مؤديا إلى تغير المعنى فإن البطلان أقوى من عدم البطلان، ويتجه البطلان لو غير المعنى كنص برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني أشهد أن محمدا رسول الله، ولا بد أن تقرأ ماذا؟ بالضم، وبدل أن يقرأها بالضم يقرأها ماذا؟ بالناصب. خب الشهادة لا تتم، أنت تريد أن تشهد أن هذا المحمول ماذا؟ موجود ثابت لهذا الموضوع. خب إذا قرأتها بالناصب فلا يكون هذا شهادة أن هذا المحمول ثابت لهذا الموضوع. قال كنصب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، طبعا كنصب لفظ رسول الله، مو نصب رسول الله، وإلا رسول الله لا ينصب. كنصب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعدم تمامية الجملة به، أي بهذا الناصب، لأنه تغير المعنى، بفوات المشهود به لغة، لأنك تريد أن تشهد أن هذا المحمول ثابت لهذا الموضوع، فإذا نصبت المحمول بعد هذه الشهادة لا تتم. يعني وبعبارة أخرى، اذا اراد شخص ان يسلم وقرأ الشهادتين ولكن بدل ان يرفع هذا اللفظ نصبه، تتم الشهادة ولا تتم الشهادة؟ شوفوا الى اثر، مو تصورون بلا اثر، هذا البحث به ثمرة عملية مهمة، تتم الشهادة ولا تتم الشهادة. هسه الا من يقول، الا من يرى بانه الشهادة كما تتم باللغة العربية تتم ماذا؟ بما يقابلها من اللغات. ايضا صحيح، من قال لكم انه لا بد من اشتراط اللغة العربية في الشهادة؟ قال لعدم تمامية الجملة بهذا اللحن المغير للمعنى بفوات المشهود به لغة وان قصده المتلفظ، وان كان قصد المتلفظ هو ماذا؟ الشهادة لرسول الله، الشهادة للنبي بانه رسول من الله سبحانه وتعالى، وان كان هذا قصده، ولكن اللفظ لا يؤدي هذا القصد، اذ لا يكفي قصد العبادة اللفظية. اذا كانت عندنا هناك عبادة لا تؤدى الا باللفظ، لانه بعض العبادات ماذا؟ يمكن ان تؤدى بالقلب كالنية، ولكن هذه العبادة وهي الاذان كيف تؤدى؟ تؤدى باللفظ. إذ لا يكفي قصد العبادة اللفظية عن لفظها، هذه جملة معترضة، إذ لا يكفي قصد العبادة عن لفظ العبادة، يعني أن اللفظ إذا لم يكن مؤديا لذلك القصد والمعنى فإن ذلك القصد لا يكون كافيا ومجزيا عن هذا اللفظ. ثم هذا فيما يرتبط بكيفية الأذان والإقامة. أما المؤذن، قال والمؤذن الراتب، يعني الذي وظيفته هو الأذان لإعلام الناس بدخول الوقت. المؤذن الراتب كالإمام الراتب، يعني الذي وظيفته أنه يأتي إلى المسجد ليصلي بالناس وهو إمام ذلك المسجد. والمؤذن الراتب يعني وظيفته أن يؤذن للناس ويعلمهم بدخول الوقت. والمؤذن الراتب يقف على مرتفع ليكون أبلغ في رفع الصوت وليكون أبلغ في إبلاغه المصلين بدخول الوقت. وأما والمؤذن غير الراتب يقتصر عنه، يعني يقف دونه، إن كان هذا المؤذن الراتب يقف هنا فهو يقف هنا أدنى منه، مراعاة لجانب المؤذن الراتب، أدب من الآداب الإسلامية، مراعاة. شايفين بأنه هذول اللي متعلمين منبر جديد ما يصعدون إلى آخر المنبر، وإنما يجلسون ماذا؟ في أول سلم المنبر ولا يصعدون، فلهذا اللي يقرأ المقدمة ما يجلس ذلك المكان الذي يقع فيه صاحب المنبر، هذا احترام وأدب من الآداب الإسلامية. قال مراعاة لجانبه حتى يكره سبقه، يعني سبق غير الراتب، حتى يكره سبقه به أي بالأذان ما لم يفرق الراتب بالتأخر عن الأذان. ثم ومن المستحبات واستقبال القبلة في جميع الفصول خصوصا الإقامة، ويكره الالتفات ببعض فصول الأذان يمينا وشمالا. هسه لماذا هذه الأحكام يربطها بالأذان؟ لأن الأذان هو الذي للإعلام، وإلا الإقامة خب ليست للإعلام. ويكره الالتفات ببعض فصوله يمينا وشمالا وإن كان على المنارة عندنا. هذه عبارة يعني ماذا؟ في قبال العامة الذين قالوا يستحب أنه في بعض الفصول، في بعض فصول الأذان إذا وصل إلى المكان الكذائي يحرف أو ينحرف بوجهه يمينا أو ينحرف بوجهه يسارا. قال وإن كان على المنارة عندنا عند الإمامية. ثم ويستحب الفصل بينهما بين الأذان والإقامة لمن يريد أن يصلي، والفصل بينهما بركعتين، يعني يؤذن ثم يصلي ركعتين ثم ماذا؟ ثم يقيم، ولو بركعتين ولو هاتان الركعتان تكون من الراتبة، يعني من الصلوات المستحبة اليومية التي ثمان منها قبل الظهر، ثمان منها قبل العصر ونحو ذلك، حتى لو كانت من تلك المستحبات المرتبة. او يفصل بين الاذان والاقامة بسجدة، او يفصل بينهما بجلسة، والنص ورد بالجلوس اما بالركعتين اما بالسجدة فلم يرد. ويمكن دخول السجدة فيه اي في الجلوس، فانها اي السجدة جلوس وزيادة مع اشتمال السجدة على مزية زائدة. هنا واحد يستطيع ان يحاكم الشهيد الثاني كما علمنا هو، خفنا اذا لم يرد بالسجدة ورد بالجلوس السجدة حكم شرعي. خب بعنوان شنو تقول يجوز؟ تقول يستحق. الاستحباب حكم شرعي لو مو حكم شرعي؟ وقد ورد الحكم الشرعي هذا الاستحباب بالجلوس بين الاذان والاقامة. صحيح ان السجدة فيها زيادة، ولكنه انت قلت فيما سبق نحن نتكلم ماذا؟ نتكلم في العبادة، والعبادة توقيتية لابد ان يأتي فيها حكم من الشارع، والذي ورد من الشارع هو ماذا؟ ان يفصل بينهما بالجلوس، لا ان يفصل بينهما بما هو حتى لو كان افضل من الجلوس. قال فانها جلوس وزيادة مع اشتمال السجدة على مزية زائدة، او خطوة بان يفصل بينهما بخطوة، ولم يجد بها اي بالخطوة المصنف في الذكرى حديثا لكن الخطوة مشهورة، او سكتة بان يسكت ما بين الاذان والاقامة، او سكتة ووضع في الايمان بعد، وهي مروية في المغرب خاصة يعني السكتة، ونسبها في الذكرى اي السكتة ونسبها في الذكرى الى كلام الاصحاب مع السجدة والخطوة، باعتبار انه لم يرد فيها نص خاص فنسب الفصل بالسجدة والخطوة والسكتة بينهما نسبه الى كلام الاصحاب. وقد ورد النص في الفصل بينهما بتسبيحة، يقول سبحان الله فلو ذكر التسبيح كان حسنا، لانه ورد فيه النص، هو ذكر تلك الامور التي حتى لم يرد فيها النص، فما بالك كان ينبغي ان يذكر ما ورد فيه النص. ثم ويختص المغرب بالاخيرتين، يعني من اراد ان يؤذن ويقيم لصلاة المغرب فالافضل ان يفصل بين الاذان والاقامة اما بسكتة واما بخطوة. ويختص المغرب بالاخيرتين وهي الخطوة والسكتة، اما السكتة فمروية في المغرب كما تقدم، واما الخطوة فكما تقدم انها مشهورة بين الاصحاب، ورويا فيه اي في المغرب الفاصل بين الاذان والاقامة بالجلسة، وانه اي المصلي اذا فعل الجلسة بين الاذان والاقامة لصلاة المغرب كان كالمتشحط بدمه في سبيل الله، فكان ذكرها اي ذكر الجلسة اولى من ذكر الخطوة والسكتة. ثم قال ويكره الكلام في خلالهما، اي في خلال الاذان والاقامة يعني في اثنائهما، ويكره الكلام في خلالهما خصوصا الاقامة. هنا لو فرضنا انه تكلم، قال فان تكلم في الاذان وفاتت الموالاة بين فصول الاذان يعيد الاذان، اما لو تكلم في الاقامة فانه يعيد الاقامة مطلقا سواء فاتت الموالاة بين الفصول او لم تفت الموالاة بينها، ولا يعيد الاذان بالكلام ما لم يخرج بالكلام الاذان عن الموالاة، ويعيدها اي الاقامة بالكلام مطلقا سواء فاتت الموالاة او لم تفوت، على ما افتى به المصنف وغير المصنف. يقول الشارع هنا وكأنه يعترض على المصنف، يقول والنص ورد بإعادة الإقامة بالكلام بعدها، ولكن المصنف وغير المصنف قالوا إذا كان الكلام في أثنائها أيضا لا بد من إعادتهما. النص وارد في هذه الجهة أن من أقام لا بد أن لا يفصل بين الإقامة والصلاة كلام، فلو فصل كلام بين الإقامة والصلاة فلا بد من إعادة الإقامة. أما إذا تكلم في أثناء الإقامة أيضا لا بد من إعادة الإقامة فهذا لم يرد به النص، وإن أفتى المصنف بذلك وغير المصنف. ثم ويستحب الطهارة حالتهما في حالة الأذان والإقامة، وفي الإقامة الطهارة أشد تأكيدا وليست شرطا فيهما. يعني الإنسان يستطيع أن يؤذن ويقيم ثم يتوضأ ويصلي ولا محذور فيه، وليست شرطا فيهما أي في الأذان والإقامة عندنا نحن الإمامية من الحدثين الأكبر والأصغر. نعم لو أوقع الأذان في المسجد بالأكبر وكان محدثا بالحدث الأكبر فإنه يكون باطلا. لماذا؟ لأن المكتى حرام على المحدث بالحدث الأكبر في المسجد، إذن يكون منهيا عن المكت. فإذا كان منهيا عن المكت وأذن فإن النهي عن العبادة يدل ماذا؟ على الفساد. إلا أن يقال بأن النهي تعلق بأمر خارج عن الأذان فإنه وإن ارتكب محرما إلا أن أذانه يكون صحيحا. هذا المطلب وين ذكره الشارح إذا تذكرون؟ قال بأنه لو أسبل يديه في مورد يجب عليه التكسف. هناك ماذا قال؟ قال الصلاة صحيحة أو مو صحيحة؟ قال صحيحة لأن النهي تعلق بأمر خارج. هنا أيضا النهي تعلق بأمر خارج عن الأذان. نعم لو أوقع الأذان في المسجد وكان محدثا بالأكبر لغيا، كان ملغيا للنهي المفسد للعبادة. وكذلك والحكاية يعني ويستحب الحكاية لغير المؤذن. إذا سمع المؤذن يقول الله أكبر فيستحب لنفسه أن يحكي الأذان الذي يؤذنه المؤذن. إذا سمع كما يقول المؤذن وإن كان السامع في حال الصلاة كما يقول. طبعا إذا كان يقول الله أكبر يقول الله أكبر، إذا أضاف شيئا هو أيضا يضيف شيئا. كما يقول المؤذن وإن كان السامع كان في الصلاة إلا الحيعلات فيها أي في الصلاة فيبدلها بالحوقلة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فيبدل الحيعلات بالحوقلة ولو حكى الحيعلات وهو في الصلاة بطلت الصلاة. لماذا؟ لأن الحيعلات ليست ذكرا بخلاف باقي فصول الأذان، لأن الحيعلات ليست ذكرا. وكذا يجوز إبدال الحيعلات بالحوقلة في غير الصلاة. قب وقت الحكاية متى؟ قال ووقت حكاية الفاصل من فصول الأذان بعد فراغ المؤذن من ذلك الفاصل أو مع الفاصل. يمكن أنه ذاك عندما قال الله أكبر هو يحكي أيضا هذا الفاصل مع المؤذن. وليقطع الكلام إذا سمعه وإن كان ذلك الكلام قرآن، كان يقرأ القرآن ولكنه سمع المؤذن فليقطع ماذا؟ هذا الكلام وإن كان قرآنا. وليقطع الكلام إذا سمعه غير الحكاية، لأن الحكاية أيضا كلام ولكنه مستثنى. وليقطع الكلام إذا سمعه غير الحكاية وإن كان ذلك الكلام قرآنا. ولو دخل المسجد، تذكروا الإخوة نحن قلنا لا بد أن يصلي ماذا؟ ركعتين تحية للمسجد. ولو دخل المسجد وكان المؤذن يؤذن أخر التحية إلى الفراغ من الأذان ثم يجب القيام. يأتي والحمد لله.